شغال في شاي ولا شغال في اي حاجه، انا هقول لك كده بس وخلاص. ماشي يلا يا بتوع كده قاعده كده يا عم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان الذي أنشأ سيب الناس براحتها مالكش دعوه. صل على رسول الله، صل على رسول الله، صل على رسول الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه